بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السؤال الرابع عشر يقول: ذكرتم في أثناء حديثكم عن أقل الحيض أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، وذكرتم القول الراجح، فحبذا لو بينتم لنا أقوالهم في هذه المسألة المهمة مع ذكر الأدلة، وما هو القول الراجح؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة من مشهورات مسائل الحيض، ما هو أقل الحيض؟ للعلماء قولان، جمهور العلماء على أن للحيض حدا أقلي من حيث الجملة، هذا مذهب الحنفية، الشافعية، الحنابلة على أن للحيض حدا أقليا، إذا لم يبلغ هذا الحد فليس بحيض. القول الثاني أنه ليس للحيض حد أقلي، وبهذا القول يقول فقهاء المالكية والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين رحم الله الجميع. الذين قالوا للحيض حد أقلي يقول اختلفوا على قولين، القول الأول يقول أقل الحيض يوم وليلة، والقول الثاني يقول أقل الحيض ثلاثة أيام. القول الأول للشافعية والحنابلة، والقول الثاني للحنفية رحم الله الجميع. بالنسبة لأدلة هؤلاء الذين يقولون باليوم والليلة أو بالثلاثة الأيام، هؤلاء القسم الأول الذي يقول اليوم والليلة يحتج بالعادة والعرف، ولذلك ذكر الإمام القدامى رحمه الله في المغني أنهم استدلوا بما ورد عن السلف من أنهم وجدوا امرأة تحيض يوما وليلة، هذا أقل ما وجد، هذا الذي بلغهم من العلم وهو أقل ما وجد، فقالوا نستند إلى العرف لأنه ليس ثم نص. والذين قالوا ثلاثة أيام لهم الحنفية فاحتجوا بحديث ضعيف، وقد أجمع العلماء على ضعفه، أقل الحيض ثلاثة أيام، ولكنه حديث ضعيف ولم يصح إسناده. أما الذين قالوا ليس له حد أقلي، هذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله وبيّنوا أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن للحيض حدا أقليا، بحيث إذا نقص عنه فهو ليس بحيض. وقالوا إن الأصل أن المرأة إذا بلغت سن الحيض ورأت الدم فهي على العادة الغالبة المضطردة أنها تحيض، فنحكم بكونها حائض، ما لم تجاوز أكثر الحيض فنحكم بأن الزائد استحاضة، ثم عندهم تفصيل فيما ترد إليه. على العموم أصح الأقوال أنه ليس للحيض حد أقلي. هناك دليل يتمسك به الذين يقولون الحنفية، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك، فقال أيام، والأيام جمع، والجمع أقل ما يسقط لثلاثة، فلا أقل من ثلاثة أيام. ولكن أجيب عن هذا الاستدلال بأنه خرج مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. هذا بالنسبة لمسألة أقل الحيض، فعلى هذا الصحيح أن الحيض ولو دفعة واحدة يعتبر حيض ما دام أنه في إمكانه وزمانه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. السؤال الخامس عشر فضيلة الشيخ على المسألة السابقة: ما هي ثمرة الخلاف وفائدته وجزاكم الله خيرا؟ هذا الخلاف محقق وله فائدة وثمرة، حاصلها أننا إذا قلنا ليس للحيض حد أقلي، فلو كان عمر المرأة 9 سنين ورأت الدم بعد 9 سنين، رأته ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، 10 ساعات، فهو حيض عند من يقول إنه ليس له حد أقلي، لأنه يرى قليل الدم وكثيره حيض على هذا الوجه. على القول بأنه لا بد من يوم وليلة يقولون كل امرأة بلغت 9 سنين ولم تحيض من قبل لا بد بحكمنا بكونها حائض أن يأتيها الدم ويستمر يوما وليلة، فإن انقطع قبل اليوم والليلة فليست ببالغة وليست بحائض، وهذا الدم ليس له معنى وليس له تأثير. هذا بالنسبة للتحديد باليوم والليلة. بالنسبة للثلاثة نفس الحكم، يرون أنه لا يحكم بحيضها إلا إذا جاوزت إلى 3، فإذا كانت يوما أو يومين فليست بحائض ولا يحكم ببلوغها، وهكذا بالنسبة لبقية المسائل. هناك من فائد الخلاف أنه لو جرى مع المرأة الدم ولم تكن لها عادة ولا تمييز وجاوز أكثر الحيض اللي هو 15 يوم، فعند أصحاب القول اليوم والليلة يردونها، يقولون تتحيض يوما وليلة، فتحسب من 15 يوم التي مضت يوما وليلة حيض والباقي استحاضة، ويلزمها تقضي الصلوات التي تركتها أثناء هذه المدة، والصحيح ما ذكرناه، والله تعالى.